في شركة الخامسة من المفاوضة هي التي تجمع هذه كلها. يعني واحد يشترك معك، شوف نشترك بأبداننا ووجوهنا، واضح لا؟ يعني يجمع هذه الشركات الأربع تسمى شركة مفاوضة، يعني كاملة تشمل جميع الشركات.